الماضي واللي كان برغم البعد برغم الخوف رغم عنادك ليها تشوف انه لسه في قلبه ليك مكان انه لسه في قلبه ليك مكان.